السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج وعي، ومع شركائي في برنامج الشيخ سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى، والشيخ عبد الله الجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث. حياكم الله يا إخوة. حديثنا هذه الليلة عن مصطلح التسامح. التسامح من المصطلحات التي عنيت الشريعة بها، فنحن نعتني بها ابتداء لأن الشريعة جاءت بالتأكيد على معانيها وعلى مدلولاتها في أكثر من آية قرآنية وحديث نبوي، ونص عليها الفقهاء في كثير من الأبواب والمسائل. هذه من جهة. من جهة أخرى، مفهوم مصطلح التسامح المضاد ربما للإقصاء أو للتعصب هو مصطلحات أيضا الحاضرة في التداول الإعلامي والفكري المعاصر، لذلك الوقوف عليه وتجليته وبيان معالمه من وجهة نظر يعني شرعية، وبيان ما يضاده من الأهمية، يعني من الأهمية بمكان. أولا، كيف نستطيع أولا أن نصوغ يعني تعريفا تقريبيا لمفهوم التسامح في الإسلام؟ جميل. هو التسامح كثرة شيوعي في هذه الأيام، لأنه في نظري يعني منقول من حضارة أخرى، فأصبح كثير من المفكرين يستخدمونه. علماء الشريعة ربما لا يستخدمون كلمة التسامح، إنما يستخدمون كلمة السماحة، لأن تركيب لفظة التسامح التفاعل هذه يبدو أنها لم تستخدم في نصوص الشريعة، وإنما استخدمت السماحة والسهولة ونحوها من المعاني الموجودة في الشريعة. ولكن إن أردنا أن ننظر في معنى التسامح، مفهوم معنى التسامح في نصوص الشريعة، ونتأمل في معطياتها ومواردها، نجد أن هذا المفهوم مفهوم مركب، مفهوم متعدد الجوانب. فهو إن صح التعبير نقول هو خلق يقوم على البر والإحسان والتعاطف ويعني السهولة والاحترام للآخرين بما لا يخالف حدود الشريعة. فهو قائم على هذه المعاني كلها، قائم على السهولة مع المسلمين، قائمة على التسامح معهم، على الرفق بهم، على اللطف بهم، على البر والإحسان معهم. فكل هذه المعاني إذا اجتمعت يتحقق مفهوم التسامح، إذا اجتمعت هذه المعاني كلها. وبناء عليه فالتسامح في الشريعة معنى إيجابي يسكن في نفس المسلم، في داخل المسلم، فيؤثر على مواقفه وألفاظه واختياراته وآرائه وتعاملاته مع الناس وبيعه وشرائه. كل هذه المواقف تتأثر إذا سكنت هذه المعاني المجتمعة التي تسمى التسامح في نفسه وداخله. يصبح الإنسان متسامحا، يصبح الإنسان متسامحا إذا جمع بين هذه المعاني، إذا كان رفيقا بالمؤمنين، إذا كان رحيما بهم، إذا كان لطيفا معهم، إذا كان سهلا معهم، إذا كان يحرص على البر والإحسان معهم، إذا كان حريصا على احترامهم والتودد إليهم. كل هذه المعاني إذا اجتمعت يصبح الإنسان متسامحا. جميل. لو أردنا نعرج على المساحات والحقول التي يغطيها التسامح، يعني المعاني اللي أشار لها الشيخ سلطان يعني شديدة الثراء والعمق، لكن نحتاج أن نلقي نظرة بانورامية يعني إلى الحقول التي يغطيها مفهوم التسامح في الإسلام. طيب، الحديث طبعا عن مفهوم التسامح في الإسلام الضروري يستحضر الإنسان التعريف الذي ذكره الشيخ، لأن الإشكالية أن في الفضاء الفكري المعاصر المفهوم الغالب لاستخدام مفردة التسامح قد تكون أجنبية عن الفعل في الحقول الشرعية الإسلامية، وبالتالي ضروري يستحضر الإنسان لما يتحدث عن التسامح في الحقول الشرعية أن نتحدث عن التسامح في ضوء تصور لرسمه قبل قليل، رسم ألوانها الشيخ سلطان العميري قبل قليل. طبعا لما يتحدث هنا في عدة مجالات، المجال الأول قضية التسامح في المجال الديني، وهو من أظهر تجليات التسامح في فضاء الفكر المعاصر. وما في شك الإنسان لما ينظر في سياق التاريخ الإنساني البشري وينظر إلى طبيعة الخطاب اللي قدمه، الخطاب التسامح الذي قدمه الإسلام في التعاطي مع مختلف الأديان، أصحاب الأديان وأصحاب الملل وأصحاب الطوائف وأصحاب الأفكار، سيجد واضح تماما أن الإسلام يمثل نمطا فريدا، نمطا مختلفا عن كثير من الحضارات الوثنية والشركية والديانات الوضعية التي ما كانت البشرية حقيقة في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تبدي مرونة وتبدي تسامحا مع المختلفين عندها دينية. ومن أجل تجليات أصلا في المجتمع المكي كان تعاطي كفار قريش مع أصحاب الديانة الجديدة كان تعاطيا شديد السلبية وشديد القتامة، وأنماط التعذيب وأنماط الإقصاء وأنماط الإيذاء كانت شاهدة. وطبعا هذا الجو الموجود في مكة لم يكن جوا أجنبيا في المحيط العالمي، إذا انتقل الإنسان إلى فارس، إذا انتقل الإنسان إلى روما، إذا انتقل الإنسان إلى تاريخ الديانة النصرانية، إذا انتقل الإنسان إلى علاقة اليهود بالنصارى في سياقاتهم التاريخية، سيجد أن ثمة أنماط من أنماط البغي، أنماط الظلم، أنماط الاعتداء. لا لما أتى الإسلام خلق نمطا جديدا في التفاعل والتعاطي. وطبعا لما تحدث عن هذا النمط من نمط التعاطي هو نمط فريد، نمط يخلق حالة من حالات التوازن والالتزام في نفس الإنسان المسلم بين حق الله تبارك وتعالى وحقوق الخليقة، على خلاف النمط التسامح الليبرالي والتسامح الغربي اللي نتحدث عنه بعد قليل قد يغلب، بل هذا الواقع قد يغلب حقا على حساب حق آخر وما تكون عنده معادلة التسامح في هذا المعطى. فعلى المستوى الديني واضح أن الإسلام أتى بمنظومة تشريعية تستوعب المخالفين دينيا في ظل النظام السياسي الإسلامي. نعم هم لا يعطون بالضرورة حقوقا مطابقة لحقوق المسلم، ليس هذا هو المقصود من إطار التسامح، لكنه في المقابل أيضا لا يمارس بغيا ولا اعتداء ولا وليس ثمة حتى حال من حالة الحرص على الإلغاء، إلغاء الوجود والإبادة، هذه قضية ما هي حاضرة. ولذا من المعطيات العدل في مفهوم التسامح في التصور الشرعي على المستوى الديني قضية التفريق بين المحارب والموادع والمسالم، وبالتالي المحارب له أحكام تشريعية التي ليس من المعقول أن يبدي فيها الإسلام مرونة أو تسامحا، ومع ذلك له منظومة تشريعية تتسم فيها قيم الفروسية، قيم العدل، قيم عدم الظلم وعدم الاعتداء وعدم البغي. حتى على هذا المستوى لما يقع الاعتداء من الكافر في أنماط من أنماط الاعتداء لا يجوز المسلم أن يقابلهم بذات الاعتداء. لكن إذا تكلم إنسان عن المسالم مثلا من الآية المحكم في هذا قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهذا حقيقة يعني أحد الأنماط الفريدة. وبنتحدث يمكن في أثناء الموضوع عن الضوابط والتجليات المتعلقة في هذا الإطار. لكن هذا البعد شوف ترى في غاية الأهمية، يعني بيان أن الله عز وجل أمر المسلمين بالبر والقسط والعدل مع الكفار غير المحاربين، بل أوجد منظومة قانونية تقنن وجود الأقليات غير المسلمة في ظل الدولة الإسلامية، أحكام أهل الذمة والحديث عن أحكام طعامهم وذبائحهم وهداياهم وتمتعهم حتى بحريتهم الدينية وممارسة عقائدهم وأنكحتهم وعاداتهم وحماية الدولة الإسلامية لهم، كل هذه الصور متنوعة وعديدة غائبة أنا أحسب في المشهد الفكري والمعاصر. والشريعة الإسلام على أنه دين يعني يلغي الآخر ولا يقبل وجود الأديان الأخرى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في تجربته الأولى في المدينة جاء بتجربة يعني شئنا ما بين هي تجربة تعايشت مع الأقليات اليهودية اللي كانت موجودة في المدينة ولم تعمد إلى اجتثاثها وإقصائها إلا حينما تعاملت ما أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني محاربتها بعد ذلك ومعاقبتها بما هو. والشاهد من هذه الآية التي ذكرها الشيخ عبد الله أن الشريعة من الآية لم تدعو إلى عدم الظلم فقط، وإنما دعت إلى معنى إيجابي وهو الإحسان والبر. وفي يعني مسافة كبيرة بين عدم الظلم فقط وبين تجاوز ذلك إلى الإحسان والبر. فالشريعة إذن يعني توسعت في التسامح إلى درجة الإحسان والبر، مو بس فقط عدم الظلم، وإن كان عدم الظلم نوع من التسامح، قدر من التسامح، ولكنه يعني الشريعة زادت في ذلك. بل من أكثر لما نقول الشواهد التاريخية للمتابع للتاريخ هو وجود الأقليات غير الإسلامية في بلاد المسلمين، يعني وجود بضعة ملايين من الأقباط والنصارى في مصر، وجود عشرات ومئات الألوف إلى قبل 50 سنة من اليهود في اليمن وفي الشام وفي في المغرب وفي كثير من البلاد المسلمين. ليس هناك يعني تفسير لأن النصارى وأصحابها واليهود كانوا قد وجدوا في هذه الأرض بعد الفتح الإسلامي وبعد دخول هذه البلاد في الإسلام بقرون متطاولة، إلا أن ثمة دينا وحضارة استوعبتهم وبقوا إلى اليوم. بينما لو بحثت عن المسلمين اليوم في في في في دولة وفي بلاد عاشوا فيها 800 أو 600 عام زي الأندلس لن تجد مسلما أسبانيا واحدا. يعني عاش المسلمون في أسبانيا 600 و700 عام أقاموا أعظم حضارة، وحينما تمكن الصليبيون أبادوا المسلمين على آخرهم ونصروهم حتى أنك لا تجد اليوم مسلما واحدا في أسبانيا. بينما ابحث عن الأقباط في مصر، ابحث عن مسلما واحدا من أهل أسبانيا من أهل البلد الأصلي. لا طبعا اضطر المسلمون اليوم أن يذهبوا كلاجئين يعني في كثير من الأحيان يعني. لكن المقصود هنا أن هذه أنا في ظني أنها من أفضل الأدلة والبراهين الواقعية على أن حضارة الإسلام كانت حضارة تستوعب أصحاب الأديان الأخرى وفقا لمنظومتها العقائدية والتشريعية، ولن تكن يعني حضارة تبيد الآخر وتبيد أصحاب الأديان الأخرى، وإلا لكانت في وقت سطوتها وقوتها. وفي يعني حواضر الإسلام تتكلم عن الشام ومصر والعراق، تتكلم عن إن صحت مهد الحضارة الإسلامية، ومع ذلك بقوا أصحاب هذه الأقليات إلى اليوم، وهذا دليل على سماحة وعلى استيعاب الإسلام وعلى مع أصحاب الأديان والأتباع. طبعا هذا متصور حتى في المجال الديني، هذا طبعا متصور حتى في الأقليات الدينية تاريخيا. إذا رجع الإنسان بالذاكرة والتاريخ سيجد أن كثير من هؤلاء المختلفين دينيا مع المسلمين كانوا يدعون المسلمين في بلدانهم وتخليتهم من التسلط لأصحاب المشترك الديني أحيانا كنموذج المصري على سبيل المثال. وعندك يعني نماذج متعددة، والإسلام واضح أن ما أتى بشريعة تتقصد إكراه أفراد الخلائق على الدخول في دين الإسلام، بل يتطلب أن الإنسان لما يريد الدخول في الإسلام يدخل عن طريق الطوع والاختيار، فإذا اختار ديانته فله ذلك. وهذا نمط في ضوء الضوابط اللي نتحدث عنها. من الحقول ومجالات التسامح أيضا البعد الأخلاقي أو الحقل الأخلاقي، وما في شك أن الإسلام يحاول أن يربي المسلم على حس من على شعور السماحة في كافة تعاملاته وكافة تصرفاته وتفاعلاته مع الخلق ومع الناس، حتى على مستوى يعني في مستوى علاقة الأب بالابن، على مستوى علاقة الزوج بالزوجة، على مستوى علاقة الابن بالأب، على الصديق والزميل مع زميله وغيرها. ومن أجمل الأحاديث المعبرة عن هذا المعنى وهو إرشاد نبوي لطيف يدل على فضل هذا المقام الشرعي، مقام السماح في الإسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني حتى السمو الأخلاقي على مستوى الاقتضاء، يعني بمعنى إذا كان للإنسان دين على آخر فحتى لما يريد الإنسان أن يطلب دينه وحقه من الآخر إذا حل أجله، فالشارع يدعو إلى نمط من أنماط السماحة في هذا المعطى. الحقل الأخير الثالث اللي ممكن يتحدث عن الإنسان السماحة نعبر عنها بالسماحة النفسية. الإسلام يحاول أن يربي المسلم على نوع من أنواع السماحة، يعني بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعث بحنيفية السمحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي دين أفضل؟ قال الحنيفية السمحة. في معنى من معاني الترفق حتى بالذات، الترفق بالنفس، مباعدة قضية الغلو. ولذا تجد أن عندك منظومة تشريعية كبيرة جدا تمنع أو تحد أو تحاول أن أن أن أن تمنع من انزياح المسلمين لقضية الغلو. يمكن ناقشنا هذا المعطى بشكل مفصل في حلقة الوسطية. ناقشنا معطيات متعددة في هذه القضية. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأولوا فيه برفق. النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد أحد أمهات المؤمنين حفصة إن تقوم الليل ومتخذ لها حبل وتتعلق بالحبل إذا تعبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه فليصلي أحدكم يعني نشاطه فإذا لحقه النوم أو النعاس فلينم. وعندك منظومة تشريعية متكاملة في هذه القضية. وبالتالي حتى تربية المسلم على النمط من أنماط الاعتدال النفسي، قضية السماحة، لا شك إن هي أحد الحقول التي فعل فيها الإسلام فعله في المجال. هذا يدل على ما أشرت إليه سابقا، وهو أن التسامح في الشريعة ليس هو موقف من المختلف معك، وإنما هو خلق يعيشه الإنسان في حياته، حتى مع أبنائه، حتى مع نفسه، حتى مع دينه، حتى مع زوجته. فمن الخطأ، وهذا كثيرا ما يعرض، بأن يعني خلق التسامح إنما يعرض مع المختلف معك فيقول التسامح معه. في الحقيقة أن تصور الإسلام للتسامح ليس هذا، أكثر شمولية، هي روح يعيش بها الإنسان في حياته فيكون متسامحا ويكون سهلا، وليس مجرد أن يتعامل مع المختلفين معه برفق. هذا ليس هو التسامح الإسلامي صح التعبير. التسامح الإسلامي هي الروح التي يعيش بها الإنسان فيصبح سمحا في حياته، سهلا في حياته، يعني متسع في حياته لكثير من المرأة. هذا المعنى أنا قلت نلتقطه لبيان أصل مميزات أو خصائص التسامح في الإسلام. يعني الفرق بين التسامح في الإسلام والتسامح الليبرالي كما سيأتينا فروق عديدة، من أبرزها اللي تفضل فيه الشيخ سلطان هو الجانب الشمولي، أنه قضية التسامح من تأمل السياق الأوروبي ربما سيأتينا بعد الجزء الثاني من الحلقة، أنه كان مرتكز على العلاقة مع الآخر، الطائفة الأخرى، المشارك في الأوطان وما إلى ذلك. بينما في الإسلام لا، هو هدي يرفرف على جوانح الإنسان فيهيمن على تعاملاته مع الآخرين، على في بيعه، في شرائه، في جهاده، في ذهابه، في إيابه، في سفر وما إلى ذلك. ومن خصائص أيضا التسامح في الإسلام الجانب التعبد، جانب أنه عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى: وما ازداد عفوا إلا ازداد عزا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، الرجل اللي كان يعني دخل الجنة بسبب أنه كان يمهل من كان معسرا ويتجاوز عنه. فجانب الأخروي والجانب التعبدي لدى المسلم في التسامح يبين لك سمو هذا الخلق الكريم لدى المسلم، بخلاف الباعث الغربي اللي هو باعث مصلحي. يعني الجانب الغرب الفلاسفة الغربيون حينما وضعوا هذا المصطلح طبعا على مراحل تشكل فيه كانوا يستهدفون نزع فتيل اضطراب مجتمع بين الطوائف، ولذلك هم رأوا الالتزام به ليس لبعد أخلاقي. يعني قيمة التسامح في المجتمعات الغربية في أساسه ليست قيمة أخلاقية يلتزم بها الإنسان، هي قيمة منفعية يلتزم بها بحسب مردودها. فهم قالوا إذا أشعنا مفهوم التسامح الليبرالي حل السلام في الأوطان واستطعنا أن ننمي المجتمعات، بمعنى أنه يكون محمودا ومطلوبا حينما يعود على المجتمع بهذه الفائدة المادية، لكن حينما تكون مفهوم التسامح يضر بنا كأن نعطي الشعوب المستضعفة حقها في الحرية وأن لا نهب خيراتها هنا، لا بالعكس يصبح نزع التسامح هو صلب المصلحة. ويدخل مصطلح التسامح كما يقول الباحثون السياسيون تدخل قضية التسامح في نحو استهداف تفكيك البنية العقائدية والقيمية لدى المجتمع المحافظة والمسلمة، ونحو طبعا دق السفين بين الأقليات الموجودة في بعض البلاد الإسلامية وغيرها وبين نسيجها الأكبر. يعني يتم توضيح مسألة التسامح أيضا لمصلحة تعود على هذه النظم الغربية الاستعمارية بما تريد من النفوذ والهيمنة. فهذا هو الجانب الفارق الهائل بين قيمة التسامح التي يلتزم بها المسلم عبودية لله تبارك وتعالى وطلبا للأجر والثواب من الله عز وجل فهو يمارسه بغض النظر جاءته المنفعة عاجل، هي المنفعة حاصلة، لكن مفهوم المنفعة هنا ليست المفهوم المادي الدنيوي القريب بل يمتد الجانب الأخروي. كذلك هناك طبعا قضية الاعتدال في تبني مفهوم التسامح. المسلم يتبنى مفهوم التسامح ويغطي كافة المساحات إن شاء الله الشيخ عبد الله، الجانب الأخلاقي، الجانب النفسي، الجانب الديني مع الآخرين، بخلاف اللي تفضل فيه الشيخ سلطان أنه الجانب التسامح الليبرالي مسلط في العلاقة مع الآخر، وفي الغالب نقول مع الآخر في داخل القطر أو الدولة وليس مسلطا على الأمم الأخرى إلا كما أقول إلا بما يكفل تحقيق المنفعة. فإذا انتفت المنفعة وضع التسامح على الرف في تلك اللحظة. نحن يمكن في سياق الحديث عن قضية التسامح والتصور الإسلامي سواء على مستوى الأسس المرتكزات وعلى مستوى الحقول، من المناسب كذلك أن يعرض الإنسان أشبه النماذج والصور العملية الموجودة للتسامح في التاريخ الإسلامي، سياق تاريخ الأمة المسلمة. طبعا أجلى وأجمل وأجل المظاهر متعلق بمظهر التسامح هو تسامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما يعني نعبر أبو التسامح صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني لا لا لا استقل وصف بعض مظاهر التسامح التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بكونها معجزة إنسانية، معجزة بشرية، هي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وسمو نفسه صلى الله عليه وسلم سمو روحه على كثير من الاعتبارات المادية، اعتبارات أهواء النفس، اعتبارات حتى الطباع أحيانا الطباع الإنسانية البشرية في تطلب الانتقام أحيانا للذات. وحقيقة فعلا يعني معجون نفسية النبي صلى الله عليه وسلم السماح، معجون عجل بهذه القضية، وكأن ردة الفعل الطبيعية من كثير من الناس الانتقام إذا اعتدي عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير تستشعر وأنت تقرأ النص تستشعر تقرأ الحديث أن كأن الموقف العفوي وردة الفعل الطبيعية منه صلى الله عليه وسلم هو ابدأ سماحة النفس. يأتي أعرابي فيشد النبي صلى الله عليه وسلم الرداء حتى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه حتى أثر يعني الرداء في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل عليه مبتسم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ويقول لها الأعرابي بكل يعني غلظة يقول أعطني من مال الله فإنك لا تعطي من مالك ولا من مال أبيك، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويعطيه بيت مال المسلمين. ولا يأتيها يهودي سلف النبي صلى الله عليه وسلم سلفة مالية معينة فيقول أدي لحقي محمد فإنكم بني عبد المطلب قوم المطلب، فيأتي عمر الخطاب بغضبته العمرية وغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم فيبدي يعني تحفظ على مثل هذه العبارة ويخرج منه ألفاظ معينة في هذا السياق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت لغير هذا يا عمر أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وتأمرني بحسن الاقتضاء. وتجليات هذا المشهد كثيرة جدا، يعني نحن نتحدث عن سماحات النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الشخصي الإنساني الفردي، يدخلون مجموعة من اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يا محمد، فتقول لهم أم من عائشة رضي الله عنها وارضاها بغيرتها على زوجها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم بل السلام عليكم واللعنة، وهذا فيقول لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي عائشة نهي عائشة ما كان الرفق بشيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، فتقول له عائشة كأن فهمت أن هذا الموقف المترفق من النبي صلى الله عليه وسلم مبررة جهله صلى الله عليه وسلم باللي حصل. قل ما أما سمعت ما قالوا؟ قال نعم قالوا قولا، فردنا عليهم قالوا السلام عليكم فقلت عليكم. ليست القضية محوجة للإنسان أنه ينتقل إلى هذا الانتقال. طبعا هذه مواقف النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى يعني خلنا نقول المواقف فردية، أما إذا تفاعل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته على مستوى الجماعات على مستوى الأمم، يعني خذ موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا الإنسان في بدر الآن، غزوة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مجموعة من صحابته في تلك الغزوة وإن قلوا على خلاف أحد، في اعتداء شديد تاريخ في ثارات موجودة بين المعسكر الإسلامي والمعسكر القرشي، ومع ذلك لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فيما يصرع في أهل بدر، أبو بكر طرح رأيا فيه قدر من الترفق، عمر طرح رأيا على نقيضه وكان الصواب مع عمر، ومع ذلك لطبع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية السماحة واضح أن ما لصواب من رأي أبو بكر. أجمل المواقف وأجل المواقف، وأعتقد أن هذا الموقف لا أستبعد لو الإنسان استقرأ يعني سير إسلام كثير من الناس قد يكون من سبب إسلام مجرد وقوفه على مثل هذا الخبر النبوي الجليل العظيم المهيب الذي يعني يمثل المعجزة النبوية، أن التاريخ الصراع المرير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، الدماء اللي سالت قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، التصدي لدعوته صلى الله عليه وسلم وهو أغلى ما يملك تعذيب أصحابه الفقراء، يعني إذا مسكت على مستوى الماديات في إشكالية، إذا مسكت على مستوى الديانة فيه مأزق وفيه إشكالية كبيرة جدا. وما عهد يعني خلنا نقول في التجربة، أظن ما عهد في التجربة التجربة الإنسانية البشرية قبل تلك اللحظات أن يبدي النبي صلى الله عليه وسلم تلك السماحة المتعاظمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم لكفار قريش وجمعهم في مسجد الله الحرام عند الكعبة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون مترطفون أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني ثلاث كلمات حقيقة لها صدى عظيم في التاريخ، وما يقرأ إنسان مسلم مثل هذا الحديث النبوي إلا فعلا يجد يعني جسده يرتعش هيبة وإجلالا لقراءة هذا النموذج الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، واستحق بمثل هذا التقديم. يعني لو لم نرشد إلى اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لكانت مواقفه صلى الله عليه وسلم سيرته صلى الله عليه وسلم كافية في وجوب اتخاذه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. لذلك فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى وسطروا أروع المعاني في مفهوم التسامح، ومن هذا يعني قصة أبي بكر رضي الله عنه في من وقع في عرضه وفي عائشة رضي الله عنها في قصة المشهورة، فلما نزل قول عز وجل وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر لكم، فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر لي، وقد كان ينفق عليه من قبل فأعاد النفقة إليه، وهذا يعني موطن عظيم من مواطن التسامح. فأنا أقول دائما الاختبار والامتحان في أن يستطيع المسلم فعلا أن يستقي هذه المواقف وأن يجعلها تطبيقا عمليا في حياتي مع أقراني مع أصحابي، لأنه الجانب النظري ربما ليس غائبا عنا، لكن تفعيل هذه المعاني وجعلها تصرفات في الواقع هي البرهان الأكبر على كمال استجابتنا لهذه النماذج الفريدة. لعلي أستأذنكم في فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نواصل الحديث عن التسامح. قطوف الفكر دانية فأي يد ستجنيها لنردع كل جائحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقة التسامح في برنامج وعي. كنا قد وقفنا الحديث عن ضرورة التطبيق العملي، وذكرنا بأنه هناك صور مشرقة في التاريخ الإسلامي في تطبيق قيمة التسامح لدى المسلمين تجاه خصومهم وأعدائهم. وبالفعل قطعنا الفاصل هذا، أنا صراحة معقل من الفاصل أول مرة نقطع عليه. وإحنا إذا رجعنا للتاريخ الإسلامي نجد فعلا أن مبدأ التسامح ليس مبدأ نظريا عند المسلمين، وإنما هو مبدأ تطبيقي وطبق في التاريخ بشكل كبير يعني بشكل خارق إن صح التعبير. وأيضا التسامح مع الآخرين ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة، وإنما أيضا بمن جاء بعدهم من المسلمين من قادة المسلمين والمجاهدين الكبار. يعني لو رجعنا مثلا إلى تعامل المسلمين حين فتحوا الأندلس، كان تعاملهم رفيقا رحيما بأهل الأندلس، ولم يعني يسعوا إلى إثنائهم أو إقصائهم أو إلى غير ذلك، وأنشأوا مع أهلها حضارة يعني حضارة من أضخم الحضارات في التاريخ. وكان بعض أهل الأندلس مشاركين في هذه الحضارة إما في جهة الطب أو غيرها. ولكن لما جاء النصارى وأرادوا إخراج المسلمين من الأندلس انظروا ماذا فعلوا، فعلوا التقتيل والتهجير والإقصاء والتعذيب، وفعلوا كل صنوف محاكم التفتيش المشهورة التي ابتكروا فيها يعني آلات للتعذيب لم تكن مسبوقة. فلو يقارن الإنسان بين ابتداء دخول المسلمين للأندلس وبين خروجهم من الأندلس بسبب النصارى يدرك المفارقة الحقيقية في مبدأ التسامح. يعني لو قرأ الإنسان بس عن تاريخ محاكم التفتيش في أوروبا فيما كان يمارس بين الكاثوليك والبروتستانت، دع عنك ما كان يمارس بين النصارى وبين المسلمين، فيفجع الإنسان. بل أقول أنا لو قرأ الإنسان فقط الآلات التعذيب التي كانت تمارس مع المسلمين ينظر بعض صورها، موجودة يدرك فعلا أنها بلغت من الشناعة مبلغا عظيما جدا، فيه انتهاك حقيقي للتسامح. أيضا في الجانب الآخر يعني النصارى الصليبيين لما دخلوا القدس قتلوا في يوم واحد أكثر من 100,000، حتى أن مؤرخيهم هم أنفسهم مؤرخيهم يذكرون أن أقدام الخيول كانت تغوص في أشلاء المسلمين وفي دمائهم في الأرض تغوص، ويعني كانوا يصفون وصفا مهولا لقدر التعذيب والتقتيل الموجود للمسلمين. ولكن لما جاء صلاح الدين وانتصر على الصليبيين في النصارى على الصليبيين النصارى في القدس لم يفعل بهم هذه الأفاعيل، وإنما أعطاهم مهلة، وكان عددهم 100,000 الموجودين في القدس، أعطاهم مهلة لمن أراد أن يخرج من من من القدس ويأخذ ما يريد من متاعه، فخرج قدر كبير منهم ولم يتعرض لهم بأذى. إذن حين نقارن بين هذه المواقف ندرك بأن التسامح فعلا كان مستمرا في تاريخ المسلمين، وكان أيضا مستمرا وفاعلا حتى مع من مارس العنف والتقتيل مع المسلمين. وكذلك أيضا إذا رجعنا إلى علماء المسلمين يعني ابن تيمية رحمه الله وتسامح مع المخالفين كانوا يسعون في قتله، فلما قبض الحاكم على أعدائه وقال لابن تيمية ما رأيك نقتلهم، فقال من تجد غيرهم يقتل المسلمين ومن يعني من تجد غيرهم يبين أحكام الشريعة. ونبصر ابن تيمية المصلحة الشرعية الكبرى تماما وعلى حساب حظ نفسه حظ نفسه اللي هو الجانب التعبدي في التسامح، وكان يسعى فعلا إلى درجة أن بعض اللي هو البكري أتى إلى ابن تيمية ومارس معه العنف، وحتى يقولون مد يده على ابن تيمية وضربه. فلما ثار العوام عليه وبحثت عنه الشرطة وأخذ يتهرب منهم، أين اختفى؟ جاء واختفى عند ابن تيمية الذي ضربه، اختفى عند ابن تيمية، وابن تيمية لم يخبر عنه. كل ذلك يدل فعلا على الروح التسامحية الموجودة عند ابن القيم عليه رحمة الله لما يحكي يقول أتيته مرة أبشره بوفاة أحد أكبر أعدائي، يعني متصور ابن القيم وهو التلميذ القريب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التبشير بوفاة أحد أعداء ابن تيمية ما يدخل السرور على قلبي، يقول فنهرني وعتب علي ثم ذهب إلى أهله وقال لهم أنا لكم بمقام الوالد وأنا أفعل لكم وأنا هو في قضية ممكن يعترض بها على الكلام السابق أنكم تتحدثون عن التسامح وكأنه لا يوجد أحد متسامح في الدنيا إلا أنتم أيها المسلمون، مع أن التسامح يقول يعني يقول بعضهم هو مبدأ يعني مبدأ إنساني، وهذا الكلام قدر منه صحيح. يعني نحن لا نقول أنه لا يوجد متسامح في الدنيا إلا المسلمون، لا هناك عدد كبير من المتسامحين حتى المشهورين يعني يضرب بهم المثل، لكن هناك فروق بين التسامح، فرق في التسامح من جهة منطلقه، وفرق في التسامح من جهة طبيعة تطبيقه، وفرق في التسامح من جهة مساحاته وقدر وحجم الحالات التي استوعبها. التسامح في الشريعة هل له من حد؟ هل له من حدود؟ يعني هو أنا أقول في الشريعة ربما وحتى في غير الشريعة، يعني هل هناك تسامح مطلق أصلاً؟ هو ما في شك إن ليس ثمت إمكانية الإنسان يمارس دورا تسامحيا إلى نهاية الشوط ونهاية الطريق، هذا قضية واضحة. طبعا إذا انتقل الإنسان تصور التسامح اللي حتى رسم ملامح الشيخ سلطان العميري في أول الحلقة في تحرير مفهوم التسامح، واضح أن كثير من المفاهيم الشرعية متعلقة بهذا الكيان الإنساني البشري في تصرفاته في أفعاله الضابط الحقيقي لا تتجاوز هذا المعطى. الأصل في ممارسات الإنسان التسامحية أنها مطلوبة ومشروعة ومحث عليها، لكنها تحد بما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، ما يحق بالالتزام بالقيم الشرعية، القيم الدينية، مقامات الحلال والحرام في دين الله تبارك وتعالى. هذا الحد هو اللي يضبط. من أجمل النصوص الشرعية الدالة على كمال تسامحه صلى الله عليه وسلم وبيان الحد الذي ينتهي إليه تسامحه صلى الله عليه وسلم، قوله صلى إن إن إن إن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط. ولاحظ عمومية لفظة شيء، يعني مو بالقضية متعلقة بالضرورة بالإنسان، إن ما ضرب صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا طفلا، إلا أن يكون في سبيل الله عز وجل، في قضية في جهاد في سبيل الله عز وجل، ولا نيل منه صلى الله عليه وسلم، يعني اعتدي عليه، حصل إذاء جسدي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذاء لفظي النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم قط، إلا أن تنتهك أو أن تنتهك شيء من محارم الله تبارك وتعالى، فينتقم لله عز وجل. فالضابط إجمالا، الضابط إجمالا هو هذا القضية، أنا ما يتعلق بالمنظومة التشريعية ما يصح الإنسان أن يتجاوزها مدعيا أنه يمارس تسامح. فعلا من أفعال التسامح، يعني هو يتسامح على شيء ليس من حقه أصلا، إذا انتهكت حرمات الله وحدود الله عز وجل، ولا يتنازل عن شيء يملكه أصلا من حيث الجنس. الحديث الذي أشار إليه الشيخ عبد الله: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، هذا يؤكد أن القضية التي أشرنا إليها سابقا، وهي أن التسامح ليس متعلقا بالمختلفين معك، ولا حتى بالأقران معك، بل حتى الحيوانات، حتى الأشجار، حتى يكون الإنسان سمحا معها. يعني التسامح عندنا شامل في التصور الإسلامي، شامل لكل شيء، حتى الحيوان، حتى الحيوان لا يعتدى عليه، ويكون الإنسان سهلا معه، سهلا معه في طبيعة التعامل معه، فلا يعني يحمله ما لا يحتمل، وأيضا سهلا معه في طبيعة الأكل الذي يقدمه إليه والشراب الذي يقدمه إليه، كل هذه المعاني. إن أردنا أن نحدد قضية أخرى، وهي لماذا التسامح، لماذا يدعى إلى التسامح، لماذا اهتمت الشريعة بالتسامح، التي نعبر عنها بمبررات التسامح أو المرتكزات التي يقوم عليها هذا الخلق التسامحي. إن أردنا أن نحلل الحياة الإنسانية والطبيعة في الحياة، نجد أن هناك عدة مرتكزات توضح هذا الجانب. منها قضية التعدد في الكون، فالكون أصلا قائم على التعدد، فبما أن الإنسان يعيش حالة تعددية، إذن هو يتطلب أن يعيش بمبدأ التسامح، لأنه لا يمكن أن يحقق الاعتدال في التعامل مع التعدد إلا إذا كان لديه قدر كبير من التسامح. أيضا عدم العصمة من الخطأ، فإذا كان الناس أصلا ليسوا معصومين من الخطأ، فيمكن أن يقعون في الخطأ ويعتدون، إذا الإنسان يحتاج قدر كبير من التسامح حتى يتعامل بمهنية صحيحة مع هذا الخطأ الذي يقع فيه الآخرون، الذي يقع فيه حتى هو في نفسه وأولاده وأهله. أيضا معنى يمكن أن نعبر عنه بمرحلية الحياة الدنيوية، يعني يدرك الإنسان أن الدنيا ليست هي كل شيء، وإنما هناك حياة أخرى يمكن الإنسان أن يعوض فيها، ويمكن أن يأخذ حقه فيها، ويمكن أن يعاقب الناس أو يحاسب فيها. فإدراك مرحلية الحياة الدنيا تدعو الإنسان أن يكون صاحب نفس يعني تسامحية لقدر كبير. حتى العوام أحيانا والناس يستخدمون هذا البعد المرتكز الثالث، يجون الإنسان يعني أخطأ عليه أحد، يقول يا أخي الدنيا فانية ولا حد أخذ منها شيء، ولا حد أخذ منها شيء. فهذا ترى بعد صحيح، استحضار مرحلية الحياة الدنيوية والانطلاق إلى الحياة الأخروية، يعني توجب على الإنسان فعلا أن يكون عنده روح تسامحية كبيرة مع عدد كبير من المختلفين معه والمعتدين عليه. طبعا في من المعطيات أعتقد ضروري التنبيه لها، لأن سياق الحديث الماضي قد يوهم المتلقي ويوهم السامع، ويقول يوهم هو هذا الواقع. يعني ندعي أن الإسلام دين سماحة، يعني كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم هي حنيفية سمحة، لكن هذه المنظومة التشريعية، هذا الدين العظيم الجليل، هو متهم من قبل أعدائه، وقد تتسرب هذه الإشكالية والشبهات إلى فصيل من فصائل المسلمين، إن يعني من من من من الصور النمطية السلبية عن أصحاب الدين الإسلام وعن الإسلام ذاته، إنه دين وحشي، دين دموي، دين غير متسامح. واعتقد ان هم طبعا يرتكزون على جمله متعدد المعطيات وكثيره جدا، صعب استيعاب يعني هذه المعطيات، وليس مقصودا استيعابها، لكن مقصود ان شاء الله الاشاره والتنبيه لوجود هذه الاشكاليه. يعني عندك مثلا من اشهر الاحاديث او من اشهر الحوادث التاريخيه اللي تتعلق بها في ادعاء ان الاسلام دين غير متسامح، ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم على اثر غزوه الخندق مع بني قريظه، مع بني قريظة في قضية تقتيل المقاتلة وسبي النساء والأطفال والملابسات والظروف اللي حصلت. ففي دعوة موجودة أن كيف يوصف مثل هذا الدين الذي يعني هم طبعا يعبرون بهذا التعبير انتهك حقوق الإنسانية والبشرية وقتل عددا كبيرا قتل قتلي قضية تحتاج معاملة. وبالفعل يعني الذي يتتابع يعني يتتبع كتابات أعداء الإسلام سواء من النصارى أو من اللاديين دينيين يجد أنهم فعلا حرصوا على أن يجمعوا قدرا كبيرا من الصورة التي يرون فيها تشويه بعدا عن التسامح، لأن هو من أكبر ميزات الإسلام التي تظهر للعالم أن الإسلام دين متسامح، فهم يريدون أن يثبتوا بأن الإسلام ليس دينا متسامح ثم يسردون عددا من الشواهد. الخلل المنهجي الذي وقع فيه هؤلاء هو أنهم أرادوا أن يحاكموا الإسلام وهو منظومة مستقلة بنفسها إلى أو منظومة أخرى مختلفة عنها، وهذا يعني خلل منهجي كبير. يعني إن أردت أن تحاكم الإسلام لا تحاكم الإسلام إلى منظومة أخرى بناها أناس آخرون بناء على معطيات تخصهم، إنه لو فعلنا ذلك سنجد يعني كثير من الاختلافات. لا بد أن يقر هؤلاء أو ينبه هؤلاء على أنه لا يحق لك أن تحاكم الإسلام وهو منظومة حياتية مستقلة بنفسها إلى منظومتك أنت، وإنما انظر إلى الإسلام باعتبار منظومته وباعتبار قوانين العقل الكلية، قوانين العقل الكلية ومبادئ الكلية التي هي العدل والإحسان وغيرها. هنا يحاكم الإسلام إن صح التعبير وحاكمه بما شئت. أما أنك تأتي وتبني لنفسك مثلا تصورا عن التسامح بناء على منظومة أخرى ثم تنظر إلى الإسلام بذلك المفهوم ستخرج بأن الإسلام ليس دينا متسامحا، ولكنك وقعت في هذا الخلل المنهجي الكبير جدا. إن رجعنا إلى المثال اللي هو مثال بني قريظة وقمنا بتحليله وتفكيكه، نجد أن الإسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله معهم لم يخالف العدل، وإنما مارس معهم العدل بتمامه. وسبب في ذلك أن بني قريظة حصل منهم خيانة عظمى كادت أن تؤدي إلى إفناء المسلمين. ولاحظ أنهم قبل هذه الخيانة كانوا يتمتعون بحقوقهم الحياتية كاملة، يعيشون في أمن الخيانة. نعم، حينما كانوا لم يظهروا خيانة كانوا يعني يبيعون يشترون يأمنون على أراضيهم تماما، جميع الحقوق ثابتة لهم، وأيضا هم تظاهروا بعدم الخيانة مع أنهم يخونهم. ثم لاحظوا كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المشهد الفظيع الذي كاد أن يعني تذهب به بيضة الإسلام. أولا أرسل عدد من الصحابة ليتأكدوا من الحدث ولم يبادر مباشرة إلى مجرد يعني إشاعات أو نحو ذلك، وإنما أرسل عدد من الصحابة ليتأكدوا من الحدث، فأكدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا وقعت الخيانة. ثم لما جاءهم لم يحكم عليهم بنفسه، وإنما طلب منهم أن يحكموا رجلا يرضونه، فاختاروا سعد بن معاذ، واختيارهم لسعد بن معاذ لم يكن يعني اعتباطيا هم اقتروه لأن سعد بن معاذ من قبيلة الأوس، والأوس هم حلفاء بني قريظة الجاهلية، ومع هذا لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه اختيار متحيز صح التعبير، ولكن سعدا كان موفقا ولم أيضا يكن متحيزا لليهود، فاختار فيهم سعد. وأيضا قبل هذا لم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد ويقول ماذا ستحكم عليهم، ليس هناك أي تأثير تماما، ليس هناك أي تأثير، وإنما يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم سعدا يحكم بنفسه، فحكم سعد فيهم بأن يقتل مقاتليهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وافق حكم سعد حكم الله من فوق سبع سماوات. إذن هذا المشهد بهذه التفاصيل يعني أصلا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حريصا أو يعني متفانيا في عقوبتهم، وإنما ترك المجال لهم، فهم الذين اختاروا الحكم، والحكم حكم واختاروا حكما مع يعني مع التحيز، ومع ذلك حكم فيهم بهذا الحكم. ثم أيضا هناك في عدد يعني صور من المبالغات في عدد القتلى، يعني تحتاج إلى تحرير تاريخي، منهم من يقول 700، منهم من يقول 400، منهم من يقول أقل من ذلك، نحتاج إلى تحرير العدد. في النهاية أن ما حصل من بني قريظة كان خيانة عظمى قد تؤدي كان يحتمل أن تؤدي إلى إنهاء بيضة الإسلام بالجملة. ثم كما يعني ذكرت أنه لم يحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يمارس تأثيرا، وهذا لو فعلته أي دولة من الدول يعني تمام. الصورة في الخندق كالتالي، هناك جيش غازي من الخارج المشركون وغطفان، وهناك خيانة المنافقين في الداخل، وهناك في داخل الحصن بنو قريظة الذين راسلوا الغزاة من الخارج وتحالفوا معهم على تقويض دولة الإسلام. يعني هذا يعني يرد على ماذا؟ على الخطاب الاستشراقي المجدف هذا اللي يريد بل ينص على أنه سبب قتل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهود، يعني أراد أن يبيد الأقليات كما يزعمون، لكنهم لم يقتلوا لأجل ذلك، قتلوا لخيانتهم ولتحالفهم مع غازي المستعمر ضدهم. وما يشير إلى هذا القصة اللي ذكرها بعض أهل السير، قصة اليهودي اللي كان أظنه في بني قريظة عمرو بن سعداء. هذا الرجل اليهودي هو كان عملة نادرة، رفض أن ينقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. حينما اجتمع اليهود وتمالوا على نقض العهد قال ما أنا فلا أنقض عهد محمد. فحينما حدثت الحادثة وهزم المشركون وجاء بني قريظة، أراد في آخر الليل هذا الرجل أتى بأغراضه وبأبنائه ثم أراد أن يخرج، فإذا بأحد الصحابة فقال اللهم لا تقلني عفو الكرام وكما قال، فتركه الصحابي يمضي وذهب إلى الشام لم يقتل. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قيل كما في بعض الروايات قال ذلك رجل نجاه الله بوفائه. جميل. فهنا تلحظ بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخيانة متمحضة في اليهود، الذي خان هو الذي عوقب واستحق، وأما الذي كان وفيا فقد لم يهدر دمه ولم يعتدى عليه. قضية العبادة ما كانت واردة بدليل أن في طوائف يهودية ثانية كانت موجودة، ثلاثة قبائل بين النضير وبين القناة وبين قريظة، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بحسب طبيعة الجرم يتعامل مع المعطى الموجود، ما كان في إرادة مطلقة لقضية. أظن ما أدري إن كان ثمة وقت ومجال، لكن الحديث أظن ضروري كذلك عن يعني ما يتعلق بمفهوم التسامح الليبرالي أو مفهوم التسامح الغربي. التسامح الليبرالي حقيقة يعني مرة أخرى كعادتي في هذا البرنامج، حينما نقول التسامح الليبرالي فنحن نتحدث عن التسامح الشائع في كل وسائل الإعلام التي يسمعها المسلمون. فكما نعلم أن المنظومة الغربية هي المنظومة المهيمنة على الإعلام في العالم، على النظام الدولي بكافة رويقته القانونية والإعلامية والفكرية والتربوية. وبالتالي فإذا قيل التسامح في غالب وسائل الإعلام فالمراد بها التسامح بمعنى الليبرالي. مفهوم التسامح الليبرالي جاء إفراز لمحنة ولأحداث تاريخية عاشها الأوروبيون، خلاصتها أن الأوروبيين عانوا من حروب دينية طاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت، فأحدثت هناك حروب طاحنة ذهب ضحيتها عشرات بل مئات الألوف، وهناك بعض المدن أبيد نصف سكانها أو أكثر بسبب الاقتتال بينها. فرأى بعض الفلاسفة الأوروبيين أن سبب هذا الاقتتال بالنسبة إليهم أن كل صاحب معتقد ومذهب يعتقد أن دينه هو الحق وأن ما عداه هو الباطل، وأن الحل لهذه المشكلة أن ألا يعتقد كل صاحب دين باحتكار الصواب والحق لديه، وأن مقتضى التسامح أن تعتقد بأنك على دين حق بالنسبة إليك، وأن الكاثوليكي على دين بالنسبة إليه، وأن البروتستانتي لديه بالنسبة إليه، وأن مؤدى هذا التسامح الليبرالي وهو نفي اليقين بأي عقيدة أو دين كسبيل وحيد للخلاص أنها تؤدي إلى التعايش السلمي لديهم، مع أنهم طبعا على تفاوت، يعني لم يكونوا متسامحين مطلقا. جون لوك في رسالته في التسامح كان يقصد بالتسامح بين البروتستانت والكاثوليك، لكنه لا يرى التسامح مع الملحدين مثلا، ولا يرى التسامح حتى مع المسلمين. كان يقول أي فائدة من مسلم يعيش في أوروبا وولاؤه للسلطان العثماني في البلاد الفلانية والفلانية، يعني لا يتسامح معه. فالمقصود ها هنا بأنه مفهوم التسامح الليبرالي هو مفهوم أريد به نفي اليقين بأي عقيدة يعتقدها الإنسان موصلة إلى الله تبارك وتعالى، وأن مقتضى التسامح أن تعتقد أن كل الأديان الأخرى يمكن أن تكون طرقهم وأديانهم وعباداتهم موصلة لله تبارك وتعالى. هنا الإشكالية أن هذا مصادم طبعا لأصل الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فنحن لا نكون أصلا مسلمين إلا بيقيننا بأن هذا الدين هو الدين الخاتم، وبأن كل دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أكبه الله على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا الإشكال، يعني الإشكال هنا أولا أنه مصطلح التسامح الليبرالي جاء حلا لمشكلة أوروبية صرفة خالصة ليس لنا علاقة بها لا من قبيل ولا دبير، يعني هذا من جهة. الجهة الأخرى أن هذا المفهوم التسامحي الليبرالي الحقيقة أنه يصادم أصول الإسلام، فليست القضية قضية أنك تتسامح أنك تحسن في التعامل مع الآخرين. الكثير من المسلمين اليوم يظن أنه حينما نقول ينبغي التسامح مع أهل الأديان الأخرى يقصد البر بهم أو العدل معهم أو الإحسان إليهم أو كفالة العيش معهم تحت في وطن واحد في ظل في ضوء المنظومة الشرعية. لا لا لا, لا. المعنى الليبرالي والمعنى اللي مشهور طبعا إذا قلت الليبرالي هو الذي يعبر عن كل رؤساء الدول الغربية. إذا وقف رئيس دولة غربية في في في في منبر سياسي وقال إن هذه إنها إن هذه الثقافة ثقافة غير متسامحة, فهو لا يقصد تسامح العيش المشترك, هو يقصد أن لا تؤمن بعقيدة كمنهج حياة وكمنهج وحيد للنجاة في الدنيا والآخرة. المسألة مسألة ليست بهذه بهذه السهولة والسطحية اللي يتعامل معها في معها يعني بعض الليل. طبعا أعتقد التوصيف اللي ذكر الشيخ يجلي بعض الفوارق بين تصور التسامح في التصور الغربي وتصور التسامح في التصور الإسلامي, خصوصا إذا استحضرنا أن سربت الحمد لله عز وجل يمكن بعض المضامين المتعلقة بحالة الفرق بين التصورين فيما سبق من الحديث. وأنا أحاول إن سمحتموا لي أن ألملم وألخص الخطوط العامة العريضة المتعلقة بها. أنا ان شاء الله انا ساختم الحلقه لديك الفاصل عند الشيخ سلطان والخاتم عندك. يعني طبعا الفرق الاول يمكن اشار له الشيخ في اخر حديثه قضيه ان التسامح والتصور الغربي تسامح براغماتي, تسامح نفعي, بمعنى انه يعود التسامح المطلوب هو الذي يعود بالنفع على الذات. اما اذا لم يعد على الذات فما يلزم انسان يكون ملتزما بخلق التسامح او بمبدا التسامح. التسامح التصور الاسلامي قضيه مبدئيه, قضيه ليست يعني هي قضية تعبدية, قضية أخلاقية يراد ترسيخها في حس الإنسان المسلم. من المعطيات قضية التسامح والتصور الغربي تسامح معلما, منزوع منه البعد الديني, منزوع منه البعد الديني. بالتالي لما تحدث عن التسامح في الإطار الديني في المجتمع الغربي المراد به هو تنحية البعد الديني بالكلية. هذه قضية الشيخ عبد الله مضطر أكون استبداديا وقاطعك, يعني هي فعلا ملحظ في غاية الأهمية. لأن بعض الناس يقول أنه ليس هناك حل إلا التسامح الليبرالي لأن تتعايش الأديان والثقافات مع بعض. نحن 1200 عام لم تعاني هذه الأمة هذه الإشكالية, يعني ما جاء إلا في فترات نقول قليلة جدا, لكن في الإطار العام للأمة عاشت الأقليات اليهود والنصارى, عاش حتى من هم داخل أهل القبلة الشيعة والإباضية وكثير من أهل المذاهب في ظل دول يحكمها أهل السنة, ولم تتعرض تلك الأقليات لقمع ممنهج أو الاستئصال ممنهج. هذه مشكلة عاشها البروتستانت والكاثوليك, نحن لسنا على استعداد أن نستوردها منهم ونخلقها وهي ليست موجودة عندنا أصلا. طيب قضيتين يعني بسرعة. قضية الاختزال للتصور التسامح فيما يتعلق التصور الغربي باعتبار أنه يربطونه بجانب من جوانب الحياة, في حين في التصور الإسلامي هو مناخ يحيط ويلملم حياة الإنسان بالكلية. رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا اشترى, في معطيات التسامح التصور الغربي ما يتعلق في ضبط العلاقة بين المختلفين دينيا أو مختلفين مذهبيا أو عقديا أو طائفيا. القضية الأخيرة وهي أسوأ التجليات المتعلقة بحالة التسامح في التصور الغربي وتجلي حالة الفرق بين التصور الغربي والتصور الإسلامي, عدم الجدية وعدم الصدق على مستوى التطبيق والممارسة. تكتشف أن ما يتعلق بمعطى التسامح وهذا نتيجة طبيعية وفراز طبيعي للنظر البراغماتية ما يتعلق بمبدأ التسامح, أنهم يطبقون التسامح مع نمط من أنماط البشرية يعتقدون أنه هو المستحق لإدارة يعني خلينا نقول هذا التسامح, ولا يبدون ذات التسامح مع أنماط دينية ومع بشر آخرين. وبالتالي تجد أن ثمة يعني الإنسان الأبيض الذي يعيش في أوروبا الذي يختلف عقديا ودينيا مع شقيقه الأوروبي الآخر يفرضون نمطا من نمط التسامح, لكن يجد الإنسان أن طبيعة الحروب التي تقام على أمة الإسلام واضحة تماما, ليس ثمة معطى التسامح. إذا كان ينبغي أن يلغي الغربي لأخيه وردة فللمسلمين كما يقال الدرونز اليوم والطائرات بلا طيار والصواريخ, وبما يكشف حالة من حالات الـ يعني يستطيع يعب الإنسان في حالة من حالة الانحطاط. نعم. الأخلاقي والسلوك المتعلق الملحق اللي يذكر الشيخ عبد الله يعني هو أنا أقول يعني هو قد زي ما تفضلت يخص الأوروبي بمعاملة بخلاف المسلم, لكني نظرا لأن الرؤية أصلا رؤية منفعية يعني منفعية, فهو لا قد يخص المسلم بمعاملة كريمة في البلاد الأوروبية أيه يعني يأتي الإشكال دائما لماذا النظم الغربية تعامل المسلمين في داخل أوطانها معاملة راقية, معاملة لديهم كثير من الحقوق. الحقيقة النظرة في أصلها لا نتكلم عن الأفراد, قد يكون الأفراد لهم بواعث أخلاقية نبيلة, لكن هم يعلمون انه ما دام عندك اقليه مسلمه ولا هنديه هندوسيه واي كان لابد ان تعطيها قدر من الحقوق وتشير مفهوم التسامح الذي لديهم لكي تعيش في امن واستقرار ويمضي المجتمع بشكل سلس. لكن هذا هو النظام، هذا هو الجيش، هذه المنظومه اذا انتقلت لبلد اخر لا يترتب على الفتك للاخر ضرر بل مغنم تفتك ولا عندها اشكال. فهي مثلا المسلم اذا كان في اوروبا او في الولايات المتحده صحيح. تتعايش معه وتعطيه حقوق لرؤيه براغماتيه نفعيه محضه ان هذا سيعود على المجتمع بالاستقرار والتنميه والتطور والامن. لكن هذا المسلم نفسه لو جرد من هذه الجنسيه وكان في جبال افغانستان او في غزه او غيرها يذبح بدم بارد ولا وليس هناك اي اشكال وليس على ضد التسامح بأي حال من الأحوال. فالرؤية رؤية منفعية لأن هذه من أبرز مواطن الافتتان في الحضارة الغربية. والتسامح الليبرالي هي تمتع المسلمين الذين يعيشون في كنف الدول الأوروبية بقدر كبير من الحقوق التي لا تفحت في بلدانهم بصراحة. فبيان لنقول الدوافع الفكرية والفلسفية مثل هذه المواقف يجلي حقيقة أنا أقول القناع والذي سمى الشيخ عبدالله التناقض العملي اللي يتعامل معها الغربيون في ملف التسامح الليبرالي. إلى هذه اللحظة يعني تقريبا قد وصلنا إلى آخر الحلقة أيها الإخوة والأخوات. بهذه الكلمات نكون قد وصلنا لنهاية الحديث عن التسامح. إلى الأسبوع القادم وحلقة ختامية عن فقه الائتلاف. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.